ورضا الضل الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم وهو ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان ومن البقر اثنين قل

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا